كلمة وهمسة، وانا فاكرك يا قلبي يا قلبي هيصحيك بلمسة جان الحب ليلة، جان الحب ليلة بعد كلمة وهمسة، وانا فاكرك يا قلبي يا قلبي هيصحك بلمسة هترك زي ناسي بتخافني الهوى وتقول لي يا قاسي يا قاسي، ده كلام في الهوى في الهوى في الهوى، بتقول لسه بدري بتقول لسه بدري بتقول لسه بدري بتقول لسه بدري لسه بدري، وحياتك وحياتك ده كذب يا قلبي يا قلبي يا قلبي، وحياتك وحياتك يا قلبي يا قلبي. وحياتك يا قلبي يا قلبي.